عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخنا وإياك. الله يكرمك. كنت بسأل يا شيخنا عن عدة ياسين متداولة بين الناس، هل لها أصل؟ عدية ياسين، قراءة ياسين على السارق، على الظالم، كل ذلك لا أصل له. وللعلم، لم يثبت في فضل سورة ياسين أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، ياسين لما قرأت له، كل ذلك ضعيف. فالناس في القرى يقولون للظالم أو ما لمن شكوا فيه: أنا سأقرأ الدية ياسين على من ظلمني، أو سأقرأ الدية ياسين على من أخذ الكتاب، أو إلى غير ذلك. كل ذلك لا نعلم له أصلا.